فضيلة الشيخ يقول: هل القدرية والمعتزلة والمرجئة مذاهب مندثرة أم هي موجودة من الآن؟ نعم. هل القدرية والمعتزلة والمرجئة؟ نعم. مذاهب مندثرة أم هي موجودة من الآن؟ لا، ليست مندثرة، موجودة. موجودة. قدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة والخوارج كلهم موجودون. الخوارج موجودون الآن في المغرب وفي عمان. الإباضية من الخوارج، كذلك الشيعة طبقات أيضا موجودون في كل مكان، والجهمية موجودون الآن، جهمية بل الاتحادية اللي يقول واحد الوجود موجودون الآن، كلهم موجودون. كل هذه المذاهب موجودة قائمة على قدم وساق، لها أصحاب ولها رواد ولها مؤلفات، وتحقق المؤلفات. نعم.